اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فإنه إذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك ويبدله بخير منها. وقد جرى هذا لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها حين مات أبو سلمة زوجها وابن عمها وكان من أحب الناس إليها، فقالت هذا، قالت: كنت أقول في نفسي من خير من أبي سلمة؟ فلما انتهت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي سلمة. وهكذا كل من قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله تعالى يأجره على مصيبته ويخلف له خيرا منها. أما التزيي بزي معين كالسواد وشبهه فإن هذا لا أصل له، وهو أمر باطل ومذموم. نعم. هذه رسالة وصلت من علي بشير من محافظة نينوى، يقول في رسالته: قال الله تعالى في كتابه العزيز: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يقول: هل هذه الأيام من أيام الدنيا أو من أيام الآخرة؟ أرجو بذلك إفادة. يقول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وأطلق الله تعالى هذه الأيام، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي صيرناه بلغة العرب لتعقلوه وتفهموا معناه. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وقال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا أطلق الله تعالى شيئا في كتابه ولم يكن له معنى شرعي يرجع إليه فإنه يجب أن يحمل على ما تقتضيه اللغة العربية. والأيام هنا مطلقة، قال: في ستة أيام، فيحمل أو فتحمل هذه الأيام على الأيام المعهودة المعروفة لنا، وهي هذه الأيام التي نعدها: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. فهذه ستة أيام خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض. قال الله تعالى مفصلا ذلك في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. ففصل الله تعالى هذه الأيام في هذه السورة تفصيلا بينا واضحا، فتحمل هذه الأيام على الأيام المعهودة التي يعرفها الناس في هذه الدنيا. أما أيام الآخرة فإن الله تعالى قال عن يوم القيامة: إن مقداره 50,000 سنة. نعم. رسالة وصلت من المستمع عبد الحميد السامرائي من العراق، يقول في سؤاله: إذا كان الصف الأول من المصلين في المسجد يفصله عن بعضه منبر الخطيب، فهل يعتبر صفا أولا في الصلاة؟ نعم، الصف الأول هو الذي يلي الإمام، فإذا كان هذا الصف الذي يفصله المنبر هو الذي يلي الإمام كان هو الصف الأول على كل حال، والصف الثاني ما بعده وهكذا حتى تنتهي الصفوف. لكن ينبغي إذا كان المسجد واسعا أن يتأخر الإمام حتى يكون الصف الذي خلفه متصلا بعضه ببعض غير مفصول بالمنبر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقون الصف بين السواري أي بين الأعمدة، لأنها تقطع الصف. فأما إذا لم يمكن، فإن كان العدد كثيرا ولا بد من تقدم الإمام، فحينئذ يكون قطع الصف بالمنبر لحاجة ولا بأس به. طيب، المستمع أيضا يقول: هل يجوز للمصلي في يوم الجمعة أن يترك المسجد الموجود في منطقته ويذهب إلى مسجد آخر بعيد المسافة، وذلك لكون الخطيب الثاني لديه اطلاع واسع في أمور الدين، وكذلك لديه أسلوب جيد في إلقاء الخطبة؟ نعم، الأحسن أن يصلي أهل الحي في مسجدهم للتعارف والتآلف بينهم وتشجيع بعضهم بعضا وتطيب قلب الإمام الذي يصلي بهم. فإذا ذهب أحد إلى مسجد آخر لمصلحة دينية كتحصيل علم أو استماع إلى خطبة تكون أشد تأثيرا وأكثر علما، فإن هذا لا بأس به. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لإدراك فضل الإمام وفضل المسجد، ثم يذهبون يصلون في أهل حيهم كما كان معاذ رضي الله عنه يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ولم ينكره صلى الله عليه وسلم. هنا المستمع أيضا يقول: ما حكم من يجمع بين الصلاة المفروضة من غير عذر شرعي؟ حكم من يجمع بين الصلاتين من غير عذر شرعي أن صلاته التي جمعها إلى ما قبلها غير صحيحة، مثل أن يجمع العصر إلى الظهر في وقت الظهر، فإن صلاة العصر هنا لا تصح لأنه صلاها قبل وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت محددة مفصلة، فلا يجوز لإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها إلا لعذر شرعي يبيح ذلك. وأما إذا كان جمعه جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، فإن تأخير الأولى إلى الثانية إثم عظيم كبير. واختلف العلماء في هذه الحال هل تصح أو لا تصح، فجمهور العلماء على أنها تصح مع الإثم، والصحيح أنها لا تصح، أي أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها إلى بلا عذر فإنها لا تصح ولو صلىها ألف مرة، لأن إخراجها عن وقتها بلا عذر كتقديمها عن وقتها بلا عذر يبيح ذلك، لأن الكل داخل في مخالفة قول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل لأن الكل داخل في مخالفة حدود الله عز وجل التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا يجب على الإنسان الحذر من تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر، لأنه إذا أخرها لا تقبل منه أبدا ولو صلىها آلاف المرات. هنا المستمع يقول: ما حكم الزيادة في الأذان؟ الأذان عبادة مشروعة بأذكار مخصوصة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بإقراره لها، فلا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله تعالى فيها أو يزيد فيها شيئا من عنده لم يثبت بها النص، فإن فعل كان ذلك مردودا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا زاد الإنسان في الأذان شيئا لم يرد به النص بل لم يثبت به النص كان خارجا عما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون فيما زاده. والشرع كما يعلم جميع المسلمين الشرع توقيفي يتلقى من الشارع، فما جاء به الشرع وجب علينا التعبد به استحبابا في المستحبات وإلزاما في الواجبات، وما لم يرد به الشرع فليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بزيادة فيها أو نقص. نعم. هذا مستمع من أدلم أصحنة رمز لاسمه بعين عين غاء. المستمع يقول بأنه شاب متدين ولله الحمد، يبلغ من العمر 22، يقول أعاني من مشكلة أرجو من الله ثم منكم أن تساعدوني على التخلص منها، وهي أنني حينما أشرع في الصلاة أبدأ بالتثاؤب من غير قصد، وهذه الحالة دائما تلازمني حتى عند قراءة آية الكرسي بالذات، ولا أعرف سببا لذلك حيث أنني أتثاءب أكثر من 10 مرات في الصلاة الواحدة، أرجو بهذا إفادة. التثاؤب من الشيطان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يتسلط الشيطان على المصلي بإلقاء الوساوس في قلبه والهواجيس التي لا زمام لها ولا فائدة منها، كذلك ربما يتسلط عليه بالتثاؤب ويتثاءب كثيرا حتى يشغله عن صلاته، فإذا وجد ذلك فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يكظم ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه حتى لا يجعل للشيطان سبيلا إليه، وليحرص على أن يقبل على الصلاة بنشاط وهمة وعزيمة صادقة، وليسأل الله سبحانه وتعالى العافية مما يحدث له في صلاته، وإذا سأل الله تعالى بصدق وفعل ما يستطيع من محاولة إزالة هذه الظاهرة فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. المستمع أيضا من أدلم أصحنة سؤال يقول فيه: قرأت في يوم من الأيام حديثا فيما معناه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن ونسيه يأتي يوم القيامة وهو أجذم، وأنا في الحقيقة إنسان أنسى بسرعة ولا أتذكر شيئا إلا بشق الأنفس، وهذا ما يخيفني، وحاولت العلاج وعرضت نفسي على عدد من الأطباء، فبماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟ نقول إن نسيان القرآن ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون سببه إعراض القارئ وإهماله وتفريطه، فهذا قد يكون آثما لكونه أهدر نعمة الله عليه بحفظ كتابه حتى أضاعه ونسيه. وأما القسم الثاني فهو أن يكون نسيانه عن غير إعراض وغفلة، ولكنه لآفة به كسرعة النسيان، كما في هذا السؤال لآفة به مثل كونه سريع النسيان كهذا كما في هذا السؤال، أو لكونه ينشغل بأمور لا بد له منها في دينه ودنياه فينسى بذلك، فهذا لا يضر ولا يؤثر. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بأصحابه فقرأ بهم ونسي آية من القرآن، فلما انصرف ذكره بها أبي بن كعب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا كنت ذكرتنيها؟ يعني في الصلاة. ومر بقارئ يقرأ ليلا فقال: رحم الله فلانا لقد أذكرني بآية كنت أنسيتها. فالنسيان الذي يأتي بمقتضى طبيعة البشر لا يلام الإنسان عليه. هذا مستمع أخوكم أحمد عبده محمد مقيم في السويد، يقول بأنه مقيم في السويد ويعرض في مطاعمهم لحم الخنزير، ولقد تعرضت بسؤال من بعض الأشخاص وهو: لماذا حرم أكل لحم الخنزير وما هو السبب وما هو الدليل على هذا؟ أرجو من فضيلة الشيخ إعطائي إجابة وافية حول هذا. لحم الخنزير حرمه الله عز وجل في كتابه في عدة مواضع، وأجمع المسلمون على تحريمه، وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من تحريمه في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من تحريمه، وهو أنه رجس أي نجس مضر بالإنسان في دينه وبدنه. والرب عز وجل هو الخالق، وهو العالم بما في مخلوقاته من أضرار ومنافع، فإذا قال لنا أنه عز وجل حرم الخنزير لأنه رجس، علمنا بأن هذه الرجسية ضارة لنا في ديننا وأبداننا، وحينئذ نقول لكل إنسان سأل عن الحكمة في تحريم لحم الخنزير نقول إنه رس أي نجس ضار بالنسبة للبدن وبالنسبة للدين. وقد قيل إن من خلق هذا الحيوان النجس قلة الغيرة، فإذا تغذى الإنسان به فقد تسلب منه الغيرة على محارمه وأهله، لأن الإنسان قد يتأثر بما يتغذى به. أفلم ترى إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لأن هذه السباع وهذه الطيور من طبيعتها العدوان والافتراس، فيخشى إذا تغذى بها الإنسان أن ينال من هذا الطبع، لأن الإنسان يتأثر بما يتغذى به. فهذه هي الحكمة من تحريم لحم الخنزير. وهذا نقوله حينما نقوله لإنسان لا يؤمن بالقرآن ولا بأحكام الله، وقد نقوله لإنسان يؤمن بذلك ولكن ليطمئن قلبه ويزداد ثباتا. والمؤمن بمجرد ما يقال إن هذا حكم الله ورسوله فهو عنده حكمة الحكم، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ذكرت أن العلة في ذلك أمر الله ورسوله، فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمؤمن يقتنع بالحكم الشرعي بمجرد ثبوت كونه حكما من الله ورسوله، ويستسلم لذلك ويرضى به، لكن إذا كنا نخاطب شخصا ضعيف الإيمان أو شخصا لا يؤمن بالله ورسوله فحينئذ يتعين علينا أن نتطلب الحكمة وأن نبينها. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من المستمعين راجح ضويحي وعبد الله جهز. السؤال الأول: ما حكم مشروعية الأذان والإقامة للمنفرد؟ الأذان والإقامة للمنفرد سنة وليست بواجبة، هكذا قال أهل العلم، لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان، ولكن نظرا لكون الأذان ذكرا لله عز وجل وتعظيما ودعوة لنفسه إلى الصلاة وعلى الفلاح وكذلك الإقامة، رجح العلماء رحمهم الله فعله على تركه. وأظن في ذلك حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحضرني الآن. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم.